السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا في كتاب الطهارة ويعرفنا الطهارة لغة وشرعا. حد يعرف الطهارة لغة؟ ما معنى رفع الحدث؟ ايه الوصف القائم بالبدن؟ نعم؟ وصف القائم بالبدن. طب ايه هو الوصف القائم؟ قال ان حدث اكبر وحدث اصغر. ايه رفع ايه زوال الخبث؟ معنى زوال الخبث؟ احنا قلنا ان الماء اربع اقسام، مش كده؟ قلنا ان في بعض الكتب هتجد ان بعض الكتب بتقول الماء قسمين، ماء طهور وماء نجس. مين اللي قال الكلام ده؟ لما قلت انا بعض العلماء قال ان الماء طهور ونجس. شيخ الاسلام تيميه. وقلنا ان في بعض الكتب هتقسم الماء لكام قسم؟ قلنا أربعة. وفي البعض هيقسمه لكام؟ ثلاثة. قلنا شيخ الإسلام تيمية يرى أن الماء يعني أو وقوع شيء طاهر في الماء لا يسلبه الطهورية. طيب احنا قلنا الماء بقى أربع أقسام. القسم الأول لا، أنا عاوز القسم الأول معناه إيه؟ هو يعني إيه الباقي على أصل خلقته؟ سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، على أي صفة كان، سواء كان عذب أو كان مالح، كان ساخن أو بارد. النوع الثاني من أنواع المياه طاهر. ما هو الطاهر؟ الذي خالطه طاهر. حضرتك حضرت معنا المرة الماضية؟ طيب اللي عاوزين اللي حضر معنا المرة الماضية، طاهر في ذاته، غير مطهر لغير. زي ايه؟ احنا قلنا كده؟ قلنا كده المرة الماضية؟ قلنا ايه؟ ولكن لم تؤثر فيه، لم تغير فيه، فهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، ولا طاهر في ذاته ومطهر لغيره؟ ايوه، طاهر في ذاته ومطهر لغيره، لان الطهوريه او الشيء الطاهر الذي وقع فيه لم يسلبه الطهوريه، على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. النوع الثالث لا، مش هينفع كده، مش هينفع. لا لا، تخير حتى لو احرج احدا، ما احبش احرج حد، ما احبش احرج حد. اللي عارف يعرف يرفع ايده ويقول اتفضل. نعم، سواء كان لازم تحط القيد قليلا او كثيرا. طالما انت قلت ان وقعت في النجاسه غيرته او لم تغيره، لابد انت تضع. احنا قلنا يا اخوانا الماء اربع اقسام: طهور وهو الباقي على اصل خلقته زي ما عرفناه من شويه، او نجس وهو ما لاقته نجاسه وقعت فيه نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاثه سواء كان كثيرا او قليلا، على خلاف طبعا في المذاهب. واحنا قلنا القول الراجح عشان يعني المسألة تبقى سهلة وميسورة بالنسبة لكم. وقلنا إن في قسم ثالث وهو الماء المستعمل، المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ المغتسل، هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث على اللي احنا تكلمنا فيه. طبعا تكلمنا عن كل نوع بالتفصيل. النوع الرابع زي ما أخونا قال اللي هو الذي وقعت فيه أشياء طاهرة، طاهرة في نفسها، طاهرة في نفسها، فهذا الماء وقوع الشيء الطاهر فيه طالما أنه لم يغير أوصافه مجتمعة، ثلاثة مجتمعة كما رجحنا، يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث. بعد ذلك آثار الآدميين وبهيمة الأنعام، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. سؤر أنت بتشرب من كوباية مية، لما تشرب المية الشيء المية اللي بتبقى في الكوباية ده اسمه سؤر، سؤر والمتبقي أو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر، احنا اتفقنا الإنسان أصله إيه؟ أصله طاهر. وقلنا ساعتها لما قلت طب المني طاهر أو نجس، قلتم بعضكم قال طاهر وبعض قال نجس، فقلت لو المني نجس هتظل طول عمرك نجس، تحمل نجاسة، تحمل خبث. فالإنسان طاهر، فلو شرب الماء السؤر أو الماء الذي تبقى في إناء بعد شرب الآدمي منه فهذا ماء طهور، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، يعني المسلم والكافر سواء. طيب على ما نحمل قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، هنا النجاسة نجاسة إيه؟ معنوية وليست حسية. وكذلك الجنب والحائض، بعض الناس متخيل ان هم لما بيكون جنب يعني يحرم عليه انه يشرب ويأكل وانه يذهب ويروح ويجيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه عندما كان جنبا قال ايه سبحان الله المؤمن لا ينجس. وكذلك الحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها وهي إيه؟ حائض. ليه كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يبين لنا أن سؤر المرأة الحائض، سؤر المرأة الحائض طاهر، يجوز استعماله، يجوز في الشرب ويجوز في الوضوء ويجوز في الغسل وما شابه ذلك، لأن اليهود كانوا إذا حدث المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها. فجاء الإسلام يعني وبين أن هذه الأحكام أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، أن الإسلام شريعته هي الشريعة الفاصلة أو الشريعة القاضية على سائر الشرائع. وهذا طبعا فيه من باب حسن المعاشرة، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وهذا يعني للأسف أن كثير من المسلمين لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع 9 نسوة في آن واحد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فكان يضرب المثل الأعلى في حسن المعاشرة. فكونه يفعل ذلك الأمر فهذا من باب حسن التبعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. سؤر مأكول اللحم، حيوانات الإيه؟ مأكولة اللحم زي بهيمة الأنعام، أعزك الله البقر والجاموس والغنم وما شابه ذلك. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر. هو ذكر السباع والإيه؟ والحمير، وقاس عليها غيرها، قاس على هذه الأشياء غيرها، فالأشياء ديت صورها طاهر. ولم يتكلم عن نجاسة هذه الحيوانات، هل هي نجسة أم لا، لم يتكلم عن إيه نجاستها. فلو تكلم عن النجاسة نقول السباع والحمر وما شابه ذلك دي نجسة، أبدانها نجسة أم لا، هذا خلاف طويل بين العلماء. هنا رجح أن السؤر طاهر، السؤر طاهر. طب لو كانت ناجسة كان رجح أن السؤر طاهر؟ طب ليه ما قلناش مثلا بنجاسة الحمير؟ كان يركب الحمار، وكان مما لا شك فيه أن كان الحمار هذا يتعرق ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العرق، فلو كان ناجسا لحذر منه صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن صورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، يعني لو سبع أو حمار أو ما شابه ذلك شرب من الماء وكان هذا الماء كثيرا. وإحنا قلنا الكثير هنا غالب المذاهب بتقول أنه إيه كثير دون القلتين، لا فوق القلتين، سواء كان قلتين أو أكثر من قلتين. وإحنا قلنا في النهاية العبرة تغيير الماء، هل الماء تغير ولا الماء تغير ولا لا، سواء كان كثيرا أو قليلا. طبعا في حديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه هو يعني هذا من قول عمر، يعني حديث نقول حديث إيه موقوف، قال في السباع والحمر قال إنها ترد علينا ونرد عليها، ترد علينا ونرد عليها. طبعا الحديث مش في الكتاب، الألفاظ اللي أقولها مش في الكتاب، يا ريت تسجلوها الشيء اللي أنا بقولها لكم. إخواننا لا تعتمدوا على الذاكرة، العلم ليس ذاكرة وحده، قيدوا العلم بالكتاب، وإلا لو هتقرأ الكتاب ما هنقرأه خلاص، صح؟ فاتنا فوائد كثيرة جدا بسبب ان احنا مكناش بنقيد خلف المشايخ. فالاصل ان انت لو في فوائد زائدة مش في الكتاب تضيفها، لا سيبان انا ممكن اجيبها لك، اجيب لك زي في الامتحان، فتكون انت نسيتها، يكون عهدك بها ايه، عهدك يكون بها قديم، فتيجي تستذكر ما تعرفش ترجع للمسألة. وياريت ناخد الامر بجدية، ناخد الامر يعني نلزم انفسنا بالتعليم بالعلم الشرعي. غيرنا يا اخواننا، غيرنا من اعداء الاسلام عاوزين يعني يقوضوا هذا الصرح، وبيقصدوك انت بالذات، انت هو عاوزين يعني المسلم اللي هو ملتزم بامور دينه، هو ده المقصود. ان الحرب كلها قائمه على قدم وساق، انا طبعا لا اتكلم في مصر، انا اتكلم على مستوى العالم. واللي يقرا يعني مخططات هؤلاء للاسلام والمسلمين يعرف ان هم مسمينا احنا الاصوليين أو الوهابيين مثلا، فهو عاوز يقود هذا الصرح عن طريق الأصوليين، فهو بيخطط لك للنهار، ومش معقول أنت تتضجع واخد بالك وما تتعلمش أو تنام وما تتعلمش، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لازم نستفيد، لازم نستفيد ونتعلم، لأن العلم يا أخوانا بيرفع عنك الجهالة، العلم يرفع عنك الجهالة. وكثير من أهل العلم يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقضي ما يقرب من 17-18 ساعة على السلم، سلم المكتبة، وهو يقرأ على السلم 17-18 ساعة، كان لا ينزل إلا وقت صلاة، يصلي ثم يعود رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين قبل أن يموت بلحظات كان يفتي الناس في الحرم مكة، كان تأتي الفتاوى وهو في غيبوبة، فإذا أفاق من الغيبوبة قالوا يا شيخ هناك سؤال فيجيب رحمه الله. كان الناس دي كانت مشغولة، شغلها الشغل كله كان طلب العلم الشرعي. وقلنا لا تتهيب من أي قضية من القضايا الشرعية، لا تتهيب أبدا. وقلت لكم من تهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. طول ما أنت تتهيب من المسائل أوعى، وبرضه أوعى تظن أن أنت حافظ، يعني اوعى تظن انت حافظ، مسائل كتيره جدا هتضيع منك لو ما اهتمتش ولو ما اهتمتش بيها، لابد ان يكون في نوع من انواع الاهتمام. طبعا بعض الاخوه هيزعل من طريقتي، ازعل، انا عاوز مصلحتك، ازعل، انت حر، بس انا عاوز مصلحتك، صح؟ لما انا ممكن اقفل الكتاب واقول لك ذاكر وفي النهايه امتحنك يا فرحتي، العبره بالامتحان في النهايه، العبره بالاستفاده، انا عاوز استفيد منك وانت تستفيد مني، يبقى في استفاده. وطبعا انا بشرح بسرعه الابواب الاولى دي لان المفروض كلكم حافظينها زي اساميكم، عشان كده انا بقراها بسرعه او بتكلم فيها بسرعه شويه، انما في مسائل هنقف عندها ان شاء الله تبارك وتعالى. فارجو ان يكون في نوع من انواع الاهتمام، لان التلميذ هو اللي بيشغل الشيخ، التلميذ هو اللي بيشغل الشيخ. انا ممكن ما اطلعلكش كل اللي جوايا، ولكن بسؤالك انت اطلع كل اللي جوايا، صح؟ وهذا طبعا ليس من باب ان انا يعني هحجب العلم الشرعي بقى، وان الذين يكتمون ما انزل الله، لا مش من هذا الباب، لان انت دلوقتي يعني ليك حجم معين عندي، الحجم المعين ده انت يا اما تطوره معايا يا اما تنيك زي ما انت. الحجم المعين ده انت ليك دراسه مرتبط بيها، الدراسه اللي انت مرتبط بيها منهج معين، المنهج المعين ده المفروض اخلصه لك في فتره زمنيه معينه. فارجو ان احنا نساعد بعض ونستفيد من بعض. وكثره الاسئله على فكره انا لا امل منها، كثره الاسئله، لما اعرف ان في اخوه بتسال كتير اعرف ان الناس بتذاكر، اعرف ان الناس بتذاكر وبتجتهد. في ناس ما بتقتصرش على المنهج بس يا اخواننا، في ناس بتجيب لي ابحاث عاليه جدا واسعه جدا. ليه؟ لانه هو عاوز يطور من نفسه. فرجاء يعني احنا عاوزين نستفيد من بعض، ومحدش يزعل، محدش يزعل. انا بقول لكم البدايه. اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجس. هنا قال ان الماء لو كان قليل، اللي هو اقل من الايه، من القلتين، من القلتين، وشرب فيه السباع او الحمير وما شابه ذلك، فان الماء ينجس. احنا قلنا المره الماضيه العبره. طب لو الماء ينجس، فلماذا قال سؤرها طاهر ثم قال هنا الماء ينجس اذا وردت على الماء القليل؟ ما هو السؤر لو نجس كان قال في البداية أن السؤر نجس ولا يؤثر في الماء الكثير ولا لا؟ هنا في الأول الكلام قال لأن سؤرها طاهر، سؤر الحيوانات دي طاهر، عشان كده لا تؤثر في الماء، صح؟ الماء الكثير، صح؟ هنا قال إذا كان قليلا فالماء ينجس. هنا في ليه؟ يطلع نطلع من الخلاف. ماشي، ما احنا طلعنا من الخلاف من زمان، المره اللي فاتت احنا طالعين من الخلاف ده. ما ظنت تغير الماء. ولكن لو سؤرها نجس هل هيؤثر؟ لو سؤرها طاهر هيؤثر في الماء؟ يبقى اذا دلوقتي وكان في تعارض في الكلام ولا لا؟ تمام. يبقى نقول السؤر لو اتفقنا ان هو طاهر يبقى لا عبره بكلمه فانه ينجس، لانه لا يؤثر في الماء سواء كان قليلا او كثيرا. طب لو اتفقنا ان سؤرها نجس، العبره بتغيير الايه؟ الماء. وده راي مين؟ قلت لكم المره اللي فاتت لا، قلنا ده راي المالكيه ورجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت في الإناء أو من الإناء إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والمشقة مرفوعة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. والعلماء قاسوا الخنزير على الكلب لأن ليس فيه نص صريح. طب لماذا قلنا أن سؤر الخنزير نجس؟ قياسا على القلب، على الكلب. طب ليه دي؟ ما احنا ليه بنقيس؟ هل الخنزير في اصله نجس ام لا؟ نجس، نجاسه عينيه. ليه؟ ماشي، ما هو ليس كل محرم نجس، وليس ولكن كل نجس محرم. لقزارات، قزارات عين، وانه يتغذى على النجاسات في الغالب، يتغذى على النجاسات في الغالب. أما الكلب فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طب هل الكلب كله نجس؟ صور الكلب؟ لا، في مسائل أجمع عليها زي ابن المنذر. اقرأوا الإجماع لابن المنذر كده، أقول لك إيه؟ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن سؤر الكلب نجس إلا مالكا، فخرج مالكنا من الإجماع لأن كلام الإمام مالك لا يعتبر في هذه المسألة. واضح؟ ومن الممكن أن يطلق الإجماع ورد به الجمهور، ودي مسألة نادرة، ولكن ابن المنذر رحمه الله كان يكثر من قول ذكره الإجماع ويقول إلا فلان، إلا فلانا هنا، وكأن كلامه غير معتبر فيه في المسألة، غير معتبر في المسألة. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال تعالى: فإنه رجس. الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة. يبقى الأصل في الأنية أي إناء لو تحفظ فيه الطعام والشراب وما شابه ذلك، الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. ليه هو قال الأصل فيه الإباحة؟ لأنها تكلم بعد ذلك عن أنية الكفار، وهو يفصل في المسألة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وطبعا الأنية مما خلق الله تبارك وتعالى لنا. المسألة الأولى: استعمال أنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة. هنا بأطلق الكلام من كل الأواني يجوز استعمالها في الأكل والشرب وما شابه ذلك إذا كانت طاهرة ومباحة، ولو كانت ثمينة، ولو كانت ثمينة، يعني مثلا من ياقوت أو مرجان وما شابه ذلك، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا أنية الذهب والفضة. ما عدا أنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. يبقى هنا استثنى، يبقى كل الأنية يجوز استعمالها في الطعام والشراب وفي الطهارة، ماشي كده؟ ما عدا أنية الذهب والفضة. لماذا استثنى أنية الذهب والفضة؟ لثبوت النهي عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. هنا يرى أن يجوز استعمال أنية الذهب والفضة فين؟ في الطهارة. والمسألة دي مسألة الخلاف فيها مشهور، هل يجوز أنا أتوضأ في إناء من ذهب أو فضة أم لا؟ هنا جهة النهي، جهة النهي واحدة ولا جهة النهي غير أو بخلاف جهة الأمر؟ الأمر بالوضوء، وجهة النهي إيه هي؟ أنت لا تتوضأ في إناء فيه ذهب أو من ذهب أو فضة، مش كده؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع معين أو شيء معين فيها؟ نهى على الأكل والشرب فقط. طب لا يقص الطهارة على الأكل والشرب، ما بأولى؟ لو قلنا أن الطهارة دي تعبدية أم لا؟ تعبدية. طب هذا أمر تعبدي، تعبدنا الله تبارك وتعالى به وأمرنا به سبحانه وتعالى، هل يجوز أن أنا أصل إلى هذا الشيء عن طريق شيء محرم؟ ليه؟ الدول الفضة مش محرم أصلا، طب يجوز اقتناؤه على أي هيئة كان؟ ها؟ الحريم طبعا، ما النساء ماشي، ها؟ على الإطلاق ده كلام منار السبيل، هذا الكلام على الإطلاق، يعني يجوز أن أتخذ أنية ذهب وفضة كزينة؟ لأن الدليل خصص وده ظاهر الإيه؟ ظاهر النص، فهل يجوز أن أتوضأ فيها؟ قلت أن فيها خلاف من باب أولى الترك، ولكن يجوز أن أتوضأ وأغتسل منها. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة. المموه بالذهب والفضة يعني مطلي، زي مطلب الذهب والفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المضبب يعني إناء اتكسر، يجوز لنا لحمه بالذهب أو الفضة أم لا؟ بالذهب بالإجماع لا يجوز أن الضبة تكون بالذهب، إنما الضبة تكون بالفضة، ولها شروط أن تكون بالفضة على قدر الكسر. طبعا ما هو التضبيب على قدر الكسر، أن يكون إيه؟ فضة؟ أن يكون إيه؟ يسيرة. ضبة إيه؟ ضبة يسيرة. يقول إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من فضة أو من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح النبي أو قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. طبعا الكلام يا أخوانا يعني أما تطلعوا شوية الكلام فيه تفصيل، طبعا يعني حتة مثلا استعمال أنية الذهب والفضة أنا عندي بحث فيها ممكن أخذ صفحتين أنية الذهب والفضة، فإحنا هنديك على قدر المنهج اللي أنت مرتبط به حتى لا أصيب برضو عليكم مسألة وحتى أشعب عليكم القضية، بعد كده إن شاء الله تدرسوها بالتفصيل إن شاء الله. الفضة الإناء المضبب يجوز استعماله، إن كانت الضبة جائزة بهذه الشروط يبقى يجوز استعماله في الأكل والشرب، لأنه مش ذهب خالص، لأنه مش ذهب خالص، لو كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة لا يجوز استعماله في الأكل والشرب. آنية الكفار، الأصل في آنية الكفار الحل. إحنا عندنا الكفار إخوانا هو يقسمهم نوعين، نوع يتعبد ويتدين بأكل النجاسات، والنوع الثاني لا يتعبد ولا يتدين بذلك، بيأكل الطعام العادي المعروف المشهور. فهو عاوز يفصل يقول إن اللي بيأكل طعام ويتعبد بأكل الطعام النجس زي أكل الخنزير، لحم الخنزير أو شحم الخنزير أو مثلا بيشرب فيه الخمر، على خلاف برضه هل الخمر نجس أم طاهر، هذه قضية برضه مما خالف السلف الخلف فيها إجماع السلف، هذه القضية مسألة نجاسة الخمر مما خالف إجماع الخلف إجماع السلف، هذه قضية مشهورة جدا، زي نجاسة الدم الآدمي هذا أيضا مما خالف فيها الخلف السلف، والمسألة فيها قوة، ودي من معارك طاحنة قوية جدا بين علماء الأمة كنجاسة الخمر أو الدم الإنسان. فهنا بيقول الأصل في أنية الكفار الحل، أصل فيها الحل إلا إذا علمت نجاستها، يبقى دلوقتي الأصل في الإناء اللي أنت تشوفه يجوز أنت تأكل وتشرب منه إلا إذا علمت النجاسة بوجود النجاسة فيه، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. واضح؟ يعني الكفار دول الأصل في أنيتهم الحل، يجوز لنا أكل وأشرب في أنيات الكفار مش كده، إلا إذا علمت نجاسة هذه الأنية، لأنهم يتناولون مثلا فيها الخمور أو يتناولون فيها أكل لحم الخنزير، يبقى في الحالة دي أكل فيها ولا أكل فيها؟ أكل فيها بعد غسلها. وإما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، خلاص يبقى الأصل في الأنية دي الحل الإباحة، يبقى لا أفتش، لأن في كثير من الناس بيوقع نفسه في حرج أنه يسأل هل هذا الإناء نجس أم طاهر، نقول له الأصل إيه الحل، الأصل الطهارة، إلا أن يظهر خلاف الأصل، فإن ظهر خلاف الأصل فيجب المصير إليه لو خلاف الأصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. المزانة يا أخوانا عبارة عن قربة صغيرة أو قربة كبيرة، يعني من جلد أو ممكن يوضع فيها جلد يغسل أو يدبغ أو ما شابه ذلك، يعني هو شيء يستخدم للمشركين، المشركين بيستخدموه في طعام أو شراب أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء للوضوء من هذه الإيه ولم يسأل، لم يسأل صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك لو تفتكروا حديث عمر من شوية اللي أنا قلته إنها أننا نرد عليها وترد علينا، ليه؟ لأن بعض الناس كان يسأل أمر من هنا السباع على هذا الماء فشرب منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تجيبوه، عمر رضي الله عنه قال لا تجيبوه، وبنى على الإيه على الأصل اللي هو الإباحة أو الطهارة، طهارة الماء. زي بالضبط يا أخوانا أنت عندك إناء فيه ماء، إناء فيه ماء، هل أنت بتروح تتوضأ منه مباشرة ولا بتسأل عن طهارة الماء ونجاسته؟ تتوضا منه الا ان يثبت ان هذا الماء اصابته نجاسه. طب لو عندك إناءين احدهما تتيقن وجود النجاسه فيه والاخر طاهر تتيقن طهارته واختلط عليك الإناءان مش عارف هنون فيهم ماذا تصنع؟ اتركهم الاثنين وتيمم؟ نسال؟ ما فيش حد اساله بالراحه بس بالراحة. أنا قلت كلامي واضح، ما خدتش بالكم. أنا قلت إن هذا الإناء فيه وقع فيه نجاسة والآخر طاهر طهور واختلط الأمر علي، مش عارف فين اللي وقع فيه النجاسة، مش عارف ده ولا ده. ماذا أصنع؟ واحد بيقول نرق الاثنين ونرتاح ونتيمم، خلاص نرتاح نتوضى من ده مرة ده مرة. ممكن اللون انت لا ترى اللون، ممكن وكنت غير لونه من نجاسه. انت بتتخانقوا معايا ولا ايه؟ بالراحه شوي. ايه لو ايه لو ايه لو ايه غلبت الظن اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. لا ده هو دون القلتين الاصل الاباحه. طب تشوفوها مش هديها لكم بحصل حاجه. طب اقروا فيها كده، حط الاثنين على بعض، ممكن الماء النجس يطغى على الطاهر وخلاص يبقى خلاص يبقى انا كده ضيعت الدنيا. اصلي مرتين؟ طب احنا رضينا ان احنا نتوضى مرتين، يبقى اصلي مرتين ليه؟ لا فيها تفصيل. لا انا قلت عارف بس اختلط على الامر. طيب بس عشان ما عشان الدرس عشان وقت الدرس شوفوها ونتناقش فيها ان شاء الله. ولان الله سبحانه قد اباح لنا طعام اهل الكتاب وقد يقدمونه الينا في اوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخه فاكل منها صلى الله عليه وسلم. دي متغيره الريح وما شابه ذلك. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر. طب جلد الميتة قبل الدباغ بيسمى إيه؟ إهاب. بعد الدباغ يسمى دباغ ماشي كده؟ ولا ممكن نسميه جلد؟ جلد مدبوغ. انتوا خليكم معايا يعني لما امزح خلي بالكم برضه. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أو هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة قال فإنما حرم أكلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحالهم لإيه؟ انهم ياخذوا جلد الميتة وانتفعوا به بعد دبغه. بعد دبغه لان هنا فاهم بعض الناس ان هنا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ. نعم لسه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه على الاستعمال بعد الدبغ. الاستعمال بعد الدبغ تنتفع به بعد دبغه. وهذا فيما إذا كانت الميتة تحلها الذكاء وإلا فلا. تحلها الذكاء يعني يحلها الذبح. الذبح الايه؟ الشرعي. طيب لو ماتت حتف أنفها يجوز أن أخذ جلدها وانتفع به بعد الدبغ أم لا؟ لأنها بتزكى في الحياة أصلا، مش محرمة أصلا مأكولة اللحم. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وطبعا هذا أيضا فيه الخلاف. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقول تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مادة تضاف إليه أو إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. يعني أي مادة يا أخوانا، أي مادة توضع في الماء الذي يدبغ به الجلد، أو أي مادة توضع على الجلد فتدبغه، يعني تغيره بعدما كان رطبا أصبح يابسا بهذه المادة، فهذا يسمى دبغ، يجوز استعماله بعد دبغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. هنا بقى اللي أخونا كان بيقول فيها غير مأكل اللحم، حلال أصلا أكله؟ لا يحل أكله. يعني الذكاء تبيحه، يعني لو ذبحت أعزكم الله كلب، أعزكم الله لو ذبحته ده مذبوح أصلا مزكى أصلا؟ لا، لأنه غير مأكل اللحم أصلا فلا يذكى بالذبح. فكل حيوان لا يذكى بالذبح لا يجوز الانتفاع بإيه؟ بجلده. أو كل حيوان غير مأكل اللحم، كل حيوان غير مأكل اللحم لا يجوز الانتفاع بإيه؟ طب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، فهذا لفظ عام يشمل كل إهاب، ها؟ ليه استثنينا؟ طب هسأل حضرتك سؤال، مأكل اللحم إذا مات حتف أنفه صار ناجسا أم طاهرا؟ طب احنا بنقول أيما إهاب ده لفظ عام ولا لا؟ طب إيه اللي خلانا نستثنى؟ فإنها رجس يا أخوان، لسه إيه الآية؟ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طبعا أعرف أن في بعض المذاهب، ما احنا قلنا مش عاوزين نفرع، احنا عارف ان في بعض المذاهب قالت ان كل حيوان يجوز ان ننتفع بجلده بعد الدبغ، فانا نقول لا، كل حيوان مأكول اللحم، لان هذا هو الذي نص عليه الحديث ايما اهاب دبغ الا ما حرم اكله في الحياة، هنستثني ده الراجح نجس. على خلاف طبعا، المسألة فيها خلاف، جلد النمل، النمر، الثعلب، الأسد، الفهد، كل الحيوانات دي أصلا غير مأكولة اللحم ولا تذكى في حال الحياة، فجلدها نجس حتى لو بعد الدبغ على الراجح. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حرم أن يلبس هذا اللبس، إنه أصله بتاع إيه؟ بتاع حيوان غير مزكى، غير مأكل اللحم أصلا. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. الهرة وما دونها فيه، مع أننا لسه قايلين من شوية أن صقر الهرة إيه؟ طاهر. طاهر ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، فاستثناها لإيه؟ الحديث في شيء ولم يستثنها في شيء آخر. يبقى جلد الايه الهرة وما دونها في الخلقة لأقل منها لا يطهر بالدبغ. طريقة ايه؟ ما عشان كده انا بقول مش عاوزين نتفرع عشان ما لخبطكمش، بس لسه انا عارف لسه مش هتحسوا معايا بالوحدة العضوية اللي حضرتك بتكلمها الا بعد 10 دروس، معلش اصبر عليا. انا قلت باب الطهارة كلكم حافظينه، عشان كده انا بتكلم فيه بسرعة، اما لو تكلمنا بتقدم مش هخلص الطهارة. انا خدت كتاب الطهارة في صحيح مسلم في سنة كاملة للاخوة في المعهد، سنة اولى وسنة تانية خدته في سنة كاملة باب الطهارة، بس باب الطهارة عشان كنا بنتكلم بالتفصيل، فاحنا يعني اصبروا واحلموا يعني، فصبر جميل. وعشان كده انا مش عاوز افرع، لان لو فرعت كان زماني لسه في الماء الطهور لو فرعت، واحنا مرتبطين يعني، انتوا المفروض تاخدوا لغايه باب الجهاد هناك بعيد قوي والوقت محدود. عشان كده انا ما بقولكش ده قول مالك ولا الشافعي ولا احمد، انا بقول لك المساله فيها خلاف والراجح اللي انت بتاخده. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان، هي دي الخلاصة بقى لحضرتك خدها من الدرس، والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، تاني كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ، وكذا استريحنا. دي الخلاصة. ماشي، دي بقى نرجع لسنة أولى إن شاء الله نتكلم فيها عشان الوقت وعشان ما نشتتش الإخوة. نعم اللي هو ما عدا الحيوان غير مأكل اللحم. نعم غير مأكل اللحم. شوف بقى إيه غير مأكل اللحم. طب الأسد يجوز أكله؟ ها؟ والنمر يجوز أكله؟ القطة يجوز أكله؟ طيب غير مأكل اللحم، غير مأكل اللحم، يعني كل حيوان غير مأكل اللحم يا أخوانا. ولذلك أنا قلت إن هو غير مذكى، يعني إحنا ما بنذبحوش وبناكله، ما هو غير مذكى يعني إيه؟ لا يؤكل، لا يؤكل. فكل حيوان لا يذكى أو كل حيوان غير مأكل اللحم فجلده لا يطهر بالدباغ على الراجح، على الراجح. أما كل حيوان مأكل اللحم فجلده يطهر بالدباغ بعد موته. واضح؟ واضح؟ إخوانا باب الطهارة أصعب باب في الفقه، باب الطهارة أصعب باب في الفقه كله. ليه؟ لأن مسائل فيه كتيرة ومتفرعة. لما تدخل بقى إن شاء الله تدرس سنة أولى منار السبيل هتحس إن إحنا كنا بناخد هزار، بنهزر مع بعض كده وبنتسلى. هتدخل بقى للجد زي ما بيقولوا في المرحلة المقبلة إن شاء الله. وده الكتاب، أنت مطالب بالكتاب، يعني أنت مطالب بالكتاب. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. ما معنى الاستنجاء يا أخوانا؟ هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء، ده اسمه الاستنجاء. طب لو قلت إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء أو بالحجارة أو ما شابه الحجارة اسمه استجمار، اسمه استجمار. طبعا أنا المفروض أقول لك الاستجمار في اللغة معناه إيه ومعناه في الشرع إيه، فأنا برضو عشان ما شتتكش مش هقول، أنا مختصر على الكتاب عشان ما يحصلش تشتيت ذهني، ما يحصلش عنك تشتيت ذهني. فالاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. مسح إيه؟ الخارج من السبيلين بشيء طاهر. طاهر يعني ما يكونش نستثني منه الإيه؟ الأشياء الإيه؟ النجسة، الأشياء النجسة وغيرها زي ما يجي دلوقتي إن شاء الله. مباح، مباح يعني إيه؟ يجوز استعماله، يجوز استعماله. مباح ما يكونش مسروق. هل يجوز ان استنجي مثلا بحجارة مسروقة مثلا؟ الاصل فيها الايه؟ الاباحة. طب لو مسحت بحجارة مسروقة تزيل الخبث ولا لا؟ مع الاثم، اثم الايه؟ السرقة. هنا مسألة العلماء بيسموها مسألة انفكاك الجهة، جهة الأمر بخلاف جهة النهي. جهة الأمر بتقول لك أنت لابد أن أنت تزيل أثر النجاسة، جهة الأمر كده بيأمرك أن أنت تزيل أثر النجاسة. هل قال لك لا يجوز أنت تزيل أثر النجاسة بشيء مسروق؟ لم يقل ذلك، ولكن حرم السرقة على وجه العموم أم لا؟ فدي في انفكاك الجهة، جهة الأمر بخلاف جهة النهي، جهة الأمر بخلاف جهة النهي. فأنت فعلت ما أمرت به أم لا؟ فعلت، ولكن الشيء الذي فعلت به ما أمرت به شيء إيه؟ مسروق، مسروق. ففي تحريم للسرقة ولكن ما لهاش علاقة بالإيه؟ بمسح المحل. مباح منق كالحجر، منق يعني إيه؟ يعني تحصل به الطهارة، يعني ينقي المحل، يطهر المحل، ينظف المحل كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر، يعني يجوز أننا استعمل المية في إزالة النجاسة أو استعمل الإيه؟ استجمر الحجر والخشب وما شابه ذلك. طبعا المناديل الورقية تدخل طبعا في حكم مسائل. طيب أنا لو عندي ماء وعندي حجارة، عندي ماء وعندي حجارة، هل أستعمل الماء في وجود الحجارة أو الحجارة في وجود الماء؟ يجزي أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يستنجي بإيه؟ بالماء. يبقى الأصل دلوقتي إن أنا أزيل أثر الخبث النجاسة إيه؟ بالماء، ده الأصل. طيب إن فقدت الماء يبقى استجمر بالحجارة وما ينوب عنها. استجمر بالحجارة وما ينوب عنها، استجمر يعني أزيل أثر النجاسة بالحجر أو بخرقة أو بالمناديل الورقية أو ما شابه ذلك. أهم حاجة يكون شيء مباح، يكون شيء ينقي المحل من أثر النجاسة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يستطب بثلاثة إيه؟ يبقى الاستجمار اسمه إيه كمان؟ الاستطابة. الاستجمار اسمه الاستطابة. يجوزنا أقول عليه استجمار ويجوز على أننا أقول. طب هل يجوزنا أقول عليه استنجاء؟ هل يجوز أقول على الاستنجاء بالمية استجمار أو استطابة؟ لكل تعريف، لكل تعريف. والجمع بينهما أفضل. يعني هنا عاوز يقول لو أنت أزلت أثر النجاسة بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة ثم أتبعت ذلك بالماء يجوز ذلك. يعني يجوز الجمع بين الحجارة والإيه؟ والماء. ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل. الجمع بين الحجارة والماء في إزالة النجاسة ليس عليه دليل. الشيخ الألباني رحمه الله قال أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه جمع بين الحجارة والماء. ولذلك الشيخ الألباني له قول في المسألة، قول قوي جدا، أنه ما ينفعش أن نجمع بين الحجارة وبين الماء في حال الاستنجاء، فإن أحدهما يجزئ عن الآخر. يعني إن استجمرت لا بأس، وإن استنجيت بالماء فلا بأس بذلك، والماء أفضل. يعني لو لقيت حاجة تستجمر بيها تزيل أثر نجاسة بيها، ولقيت المية فالمية أفضل في إزالة الإيه؟ إزالة الخارج من السبيلين. واضح؟ في إشكال؟ لسه ها؟ احنا بقى بلاش دخلنا في المذاهب، بلاش دخلنا في المذاهب، خلنا في مذهب واحد دلوقتي. اما يشتد عودكم شويه ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في المذاهب، مش هتكلم بالطريقه اللي بنتكلم فيها. هجيب لك بقى الطريقه كلها، هجيب لك بقى كلام مذاهب كلهم واقول لك قول المالكيه في القضيه بيقول كذا ودليلهم كذا، قول الحنابلة في القضيه بيقول كذا ودليلهم كذا، وقول الشافعيه كذا، وقول الجمهور كذا، والجمع بينهم كذا، او الترجيح كذا لكذا. الحاله دي احنا لازم نتدرج. طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار. لو انت اكلت طفل رضيع لحمه هيموت، صح؟ فأنت الطالب لابد أنه يأخذ صغار العلوم قبل كبارها، يتدرج في طلب العلم، يتدرج عشان لا يصاب بالاستئامة، لا يصاب بالملل. ومن الممكن أنه يطعن في نفسه، لا نفهمش، ما بفهمش ليه؟ لأن المسألة كلكعت قدامه. زي بالضبط كده بعض الشباب عاوز يتعلم، يقوم جايب كل العلوم الشرعية وبدأ يقرأ فيها. واحد لسه ما يعرفش حاجة في طلب العلم وراح يقرأ في صحيح البخاري مثلا، يعني يقول لك ده أنا عندي القدرة أن أفهم منه. ده هيطلع بعد قد إيه من الكتاب؟ هيطلع بره يعني بعد قد إيه من الكتاب؟ هو أول باب، أول بس ما شوف ترجمة البخاري أول باب في الترجمة، وشوف إيه علاقة الترجمة بالتبويب، شوف إيه الكلام بتاع البخاري. حصبيس خلاص، وقع وقع في الفخ، خلاص هيرجع تاني. يعني بعض الشباب بيكلمنا أول أمس بيقول إن هو كان مجتهد جدا، يحفظ ثلاث أرباع أربع أرباع كل يوم، كل العلوم الشرعية بيقرأ فيها كل يوم، وكان مجتهد وقته كله. بيقول حتى أنا كنت بستخسر أوقات النوم، كنت بنام 3 4 ساعات في اليوم، 4 5 ساعات بالكثير قوي، وكل وقت قراءه، ولا بيقابل حد ولا بيروح مع حد، يا دوبك ينزل المسجد ويرجع المسجد. سرعان ما شعر بالفتور، سرعان ما تغلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وصلي يرجع القهقرة سريعا. فالاصل في الانسان اللي هو لا يتعجل، من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فهو بيقول لي انا كان نفسي بقى ان انا يعني ادعو الى الله. قلت له كان نفسك تبقى الشيخ الحويني من الاخر ونفسك الشيخ محمد حسان من الاخر؟ قال لي اه. قلت له عمرك ما هتبقى كده طول ما انت ماشي كده. النفس البشريه دي يا اخوانا عامله زي الارض الزراعيه. الارض الزراعه ديت لما بتحط فيها طبعا انا ما اعرفش حاجه في الفلاحه بس الاخوه الريفيين هم اللي قايلين لي حاجه زي كده. يعني على سبيل المثال الرز، شتله الرز دي انا طبعا ما اعرفش يعني ايه شتله. بيقولوا الرز اتحط كده في اماكن لغايه وقت معين وبعدين ياخدوه يفرقوه في الارض. لو انا لو سبت الشتله دي في مكانها زي ما هي هل ستنبت ارزا؟ هتموت وتهلك. كذلك النفس البشريه، النفس البشريه دي يا اخوانا عباره عن ارض. ارض ممكن تكون خصبه ممكن تكون بور. لو انت اديت لها كل حاجه مره واحده او جمله واحده هتهلك ام لا؟ هتهلك. وسرعان ما يتأفف المرء من العلم الشرعي ويرجع وينتكس مرة أخرى ويرجع يقول يا ليتني. فالمفروض الإنسان يأخذ نفسه بالتؤدة، بالتؤدة، بالتؤدة في طلب العلم. يعني أنا قلت لك دلوقتي عاوزك تطلع لي استندرة بس من هنا. الذكي هيجيب سلم بس الذكاء ده نوعين، واحد هيجيب سلم ويحطه بس هيرجع لورا أول مسجد ويقوم ناطط لأول سلمة من فوق مش من أول سلمة لتحت. ده سرعان إيه؟ هيقع على جدار رقبته وتنكسر. انما التاني بقى اللي اذكى منه يعمل ايه؟ هيطلع درجه درجه، بس الدرجه الاولى يطلع واخد عليها نفس، ياخد نفس صح؟ كده استفاد ولا ما استفادش؟ صعد الدرجه الثانيه نفس، هياخد نفس فيها ولا مش هياخد نفس؟ هياخد نفس. استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، حتى يصل الى النهايه. وامشي رويدا تجيء في الاول. برضه في طلب العلم تمشي رويدا. يعني ايه يا اخوانا؟ من الممكن انت تجلس في مساله تحقق فيها 4-5 ايام. يعني في مسائل كانت بتتعرض وتتعنى لنا، نقعد 4-5 ايام عشان نطلع بكلمه وفي النهايه اكتب كذا. واحد يقول لي ده انت بتضيع وقتك. صح؟ دي تضييع الوقت. ايه رايكم؟ حد جرب اللي انا بقوله؟ ان انت ممكن تقعد 4-5 ايام عشان تطلع بمساله بكلمه في مساله. حد جرب؟ دي لذه العلم الشرعي بقى، ان انت تغوص في بطون الكتب وتقرا هنا وهناك حتى تطلع بايه؟ بكلمه واحده تستفيد من ورقه. في خلال ال 3-4 ايام دول يا اخوانا قرات انت البحث ده اكتر من 20-30 مره في 20-30 كتاب. يبقى البحث ثبت في دماغك ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لك انت طلعت بالكلمه دي ليه؟ يكون ايه؟ كنت عارف المسألة. تقول أنا طلعت بيها عشان فلان قال وعلان قال والترجيح والراجح والمرجوح وما شابه ذلك. فهي القضية لا تتعجل، لا تتعجل. تفضل. مين العزة؟ الرمح القصير. عنزة بخلاف عنزة. طبعا يا اخوانا الشيخ مصطفى العدوي هيجي دلوقتي ان شاء الله في محاضره بعد العشاء. يا ريت الاخوه تكون حريصه على الحضور. الشيخ مصطفى العدوي له محاضره هنا الان بعد العشاء ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الاستجمار يحصر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. يعني كل شيء ينقي أثر هذه النجاسة من البدن يجوز استعماله، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. يبقى لازم عشان تستجمر تمسح كم مرة؟ 3 مسحات. تاخد 3 أحجار وتمسح بيهم. واضح؟ طب لو أن المحل نقيناه بأقل من 3 مسحات، شرط أن أنا أكمل الثلاث؟ شرط أن أكمل 3 في المسح ولا لا؟ يجوز ولا شرط؟ شرط ان انا اكمل ال 3 مسحات. شرط ان اكمل ال 3 مسحات. طيب لو حجر ليه 3 جهات يجوز ان امسح 3 مسحات بالحجر ليه 3 جهات؟ يبقى ال 3 جهات مقصوده ولا ال 3 مسحات هي اللي مقصوده؟ يبقى اشترط 3 مسحات ام لا؟ لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم قال إن هو طعام إخوانكم من الجن. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يقول لا يجوز استقبال القبلة والاستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. يعني انت عاوز تقضي حاجتك تقضي الحاجة من بول أو غائط، هل يجوز أن تقضيها في الصحراء من غير حائل؟ يعني في الصحراء كده وأنت عاري، ولا لابد أن تضع بين يديك حائلا؟ يلزم أن تضع بين يديك حائلا. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ ليه؟ لتكريمها ولتشريفها. القبلة لها شرف ولها تكريم. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ينحرف عنها ليه؟ لأن سلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مسألة ديت عشان ما حيركمش فاهتمن أقول فاهتمن مذاهب. مذهب الراجح أنه لا يجوز استعمال القبلة ولا استدبارها، لا يجوز استعمال استقبال القبلة ولا استدبارها لا في البنيان ولا في الصحراء. هذا هو الراجح وعليه الأدلة. هنا يقول أن القول الراجح في المسألة أن يجوز استقبالها واستدبارها حال في البنيان دون الصحراء، ولكن قال والأفضل أن يكون كذلك في البنيان. الأفضل إيه؟ أن احنا لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها لا في بنيان ولا في الصحراء. يقول لحديث مروان الأصغر قال أنا أخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هنا معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث إيه؟ كان في حائل بينك وبين القبلة أو شيء يسترك عن القبلة لا بأس أن تستقبل القبلة واستدبرها حال الإيه؟ حال قضاء الحاجة. تمام كده؟ يقول والأفضل ترك ذلك كله حتى في البنيان والله أعلم. يبقى الأفضل عنده أن يترك الإيه؟ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الإيه؟ إيه إخوانا؟ حال قضاء الحاجة. والراجح؟ الراجح؟ لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في البنيان وغير البنيان، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، وهذا حاضر، هذا حاضر، يعني فيه نهي فيه منع. أما كون ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة فهذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون إذا تعارض القول مع الفعل ولم نستطع الجمع بينهما فيكون القول لنا والفعل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل نعرف أن المسألة فيها ثمان أقوال، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء دون البنيان. يعني يجوز أن أنت تستقبلها وتستدبرها فين؟ في البنيان. أما في الصحراء فلا، لابد أن تضع شيئا يسترك أو يسترك من أو يستر القبلة منك. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إخواننا دول حديثين في بعض، دول حديثين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إذا أردت أن تدخل الخلاء فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن هيأت التفصيل. يقول وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف سوءته فيراها الناس، لأن طبعا قديما لم يكن هناك كنف في البيوت ولم تكن مشهورة آنذاك. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، كنت أنت في مكان فاضي في صحراء وما شابه ذلك، يستحب لك أن تبتعد، تذهب بعيدا، تذهب بعيدا وتقضي حاجتك وتبعد عن أعين الناس. يقول: وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز أو البرازة حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هو ده المقطع الأول من إيه؟ لأن أنا قلته الأول، قلت إن دول حديثين مش حديث واحد. ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى أنت تجمع بين الإيه؟ بين الحديثين وتقول الذكرين معا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. لماذا؟ ليه الغفرانك لما يخرج من الخلاء؟ ظل فترة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها. ها؟ غفرانك. تمام. حد عنده كلام تاني؟ نعم. هكذا أمرنا، تعبدي أمر تعبدي. بس طبعا القول الأخ نصر بن القيم بشدة قوة. نعم، شكر. فيه نوع من أنواع الشكر أيضا. سبحان الله، يعني حتى تعلم أن المسلم الأصل يكون حريص كل وقت وكل حين على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يشكر الله تبارك وتعالى يعني الذي أمده بالصحة والعافية، لأن في غيرنا كثير لا يستطيع أن يفعل ما نفعل. يعني في ناس أتعجب أن أنا أقرأ عن بعض الناس مثلا: أعزكم الله، لا يستطيع أن يدخل الخلاء، يدخل الحمام أصلا ما يدخلش، عنده إمساك بصفة مستمرة. فأنت يعني تحمد الله تبارك وتعالى وتشكر فضله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. احنا طبعا هنكتفي عشان المحاضرة، نكمل إن شاء الله هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.